إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فإن الله عز وجل جل جلاله وتقدست أسماؤه اختص من خلقه أحبهم إليه فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين أقربهم لديه فتفضل عليهم بالعلم والفقه في الدين، وفضلهم على سائر الناس أجمعين، وذلك في كل آن وزمان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل، ففضلهم عظيم وخطرهم جزيل. هم ورثة الأنبياء وسادات الأولياء، مجالسهم تفيد الجاهل، وبأقوالهم ينزجر الغافل. هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، ويستغفر لهم من في البحر اللجاج. فضلوا الناس بعلمهم كما فضل القمر سائر الكواكب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبهم تحيا قلوب العباد، وبعلمهم يموت أهل الزيغ والفساد. جعلهم الله حراس شريعته، وحفظة سنة نبيه، ودعاة إلى ملته، رفع درجتهم وأعلى منزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أراد الله لهم الخير فاصطفاهم من دون سائر الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا بعض فضلهم، والموفق من عرف قدرهم وأعطاهم حقهم، والمغبون من لم يقدرهم حق قدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ومن حقوقهم علينا عباد الله احترامهم وتبجيلهم وذكرهم بأحسن الذكر، وتوقيرهم وتعظيمهم لله ما داموا يحفظون أمر الله ويدعون إليه. وأجله في كل عين علمه، فيرى له الإجلال كل جليلي. وكذلك العلماء كالخلفاء عند الناس في التعظيم والتبجيل. فينبغي أن نعرف فضل علومهم ونشكر لهم جميل فعالهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم إن هذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وذكر منها النصيحة لأئمة المسلمين. قال ابن حجر رحمه الله: ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد. وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي المعروف بمالك الصغير في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم. فعدم احترام العلماء وتوقيرهم والرفع من شأنهم ومنزلتهم دليل فساد العالم وخرابه وكثرة الفتن والخروج عن الهدي المستقيم. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فالذي يغتاب العلماء إنما يأكل لحما مسموما. عبد الله، إذا أردت أن تنظر إلى رجل في قلبه مرض، فانظر إلى في من يطعن في العلماء أو يحتقرهم ويزدريهم. بل ذكر بعضهم أن الحق العالم عليك أوكد وأعظم من حق الوالد، حتى قيل: يا فاخرا للسفاه بالسلف، وتاركا للعلاء والشرف، آباء أجسادنا هم سبب لأن جعلنا عرائض التلف. من علم الناس كان خير أب، ذاك أب الروح لا أب النطف. فإذا كان الأمر كذلك فما بالنا نقرأ ونسمع بين الحين والآخر من يحتقر العلماء ويزدريهم ويطعن في نواياهم وصدقهم ويصفهم بأبشع الصفات، وهم دعاة إلى الله بآياته وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، متبعون في كل ذلك سبيل سلفهم من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين أولي العلم والنهى والبصائر والتقى. فكيف تكون دعوتهم خطرا على المجتمع وهم يدعون الناس إلى عبادة رب الأرض والسماء واتباع خير الرسل والأنبياء؟ بل إن من الناس من نقب عن قلوبهم وقلوب أتباعهم فوصفهم بالجفاف الروحي والخشونة في العبادة. فهلا شققت عن قلوبهم وعلمت صلتهم بالله تعالى؟ والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل خشية لله تعالى. إلى غير ذلك من البهتان الذي ينشر عبر الإعلام المرئي والمقروء، وهذا من غمط الحق وبخس الناس أشياءهم، وفيه من التلبيس والتضليل والتحريف لدعوة مبرأة مباركة. فلا يجوز أبدا إطلاق مثل هذه الأحكام الجائرة التي لا تستند إلى أساس شرعي ولا عقلي ولا واقعي، فضلا عن الاستقراء العلمي. ورحم الله الإمام عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله قال: ونحن إنما ندعو إلى قديم من الدين أساسه الوحي الصادق والرأي المعصوم، لا إلى جديد من محدثات الآراء ومضلات الفتن. أسأل الله أن يقينا شر الفتن ويعيذنا من سوء المحن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. عباد الله، إن المجتمع إذا احترم علماءه وفقهاءه ولزموا غرزهم ورجعوا إليهم في أمور دينهم استقامت أمورهم وحسن تدينهم ورضي عنهم ربهم، وهو القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كان الأمر إلى على غير ذلك فسد الشأن وكبر الضلال، وموت العالم ثلمة في الإسلام، وعدم الرجوع إليهم وتوقيرهم ومعرفة حقوقهم سبب الوقوع في الضلال. ف فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففساد الناس وضلالهم بترك العلم والعلماء وتنصيب الجهال رؤوسا يقتدى بهم وجعلهم أئمة يصدر عن أمرهم، فيفتون الناس برأيهم المخالف لما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم وما كان عليه سلفهم من الأئمة والتابعين لهم بإحسان، فيضلون عن الهدى ويضلون غيرهم ويوقعونهم في الضلال والردى. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه من صغارهم وشرارهم هلكوا. فالعلماء الأمناء هم المفرقون بين الحق والباطل والسنة والبدعة والحلال والحرام، وهم أعرف الناس بربهم. ومن أعظم البلايا والفتن أن يلج باب العلم والفتوى والإرشاد والتبليغ كل داعي مدع والمتصنع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، كما قال عليه الصلاة والسلام: فهو لابس ثياب الزور والبهتان والرياء. بل إن من أعظم الرزايا أن يتصدر للدعوة والفتوى الجهال أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء والشبهات وعباد المصالح والشهوات، فتراهم ينطقون بالباطل والترهات في المواقع والفضائيات، يضحك منهم كل حليم ويسخر من فتواهم كل لبيب. ومن شر الشدائد ما يضحك، ضحكت منهم على أني بكيت لهم من فرط تيه بهم في فرط نقصاني. بكى الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمهما الله تعالى، فقيل له: بكى؟ فقيل له: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال الإمام ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ وقال الإمام ابن حزم الظاهري: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وصدق القائل لما قال: لما تبدلت المجالس أوجها غير الذي عهدته من علمائها ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت بجاري مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. ويقول أيضا: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. لكن عباد الله، الأمل معقود بعد الله عز وجل بعلماء هذه الأمة وفقهائها ودعاتها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال الله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فلقد علم القاصي والداني واستيقن كل منصف أن أهل العلم وطلبته ودعاة الحق وعصبته قصدهم تحصيل العلم وتبليغه وتعميم النصح والسعي لإنقاذ الناس من الجهل والشرك والمنكرات وتخليصهم من البدع والخرافات والتصدي للأهواء المضلة والانحرافات العقدية والتهيجات الثورية. فهم يريدون من هذا المسلم أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وإن كاد لهم الكائدون وخذلهم المخذلون ووقف في وجه دعوتهم المغرضون، يقول الشيخ الإمام محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى: لسنا نجهل هذا من سنن الله، فلم نشك لحظة منذ وضعنا قدمنا في طريق الإصلاح الديني ورفعنا الصوت بالدعوة إليه في أن الله سيديل للحق من الباطل، وأنه يبتلي أولياءه بالأذى والمحنة ليمحصهم ويكمل إعدادهم للعظائم. ولم نزل على يقين تتجدد شواهده أن في المصائب التي تصيبنا في سبيل الإصلاح شحذا لهممنا وإرهافا لعزائمنا وتثبيتا لأقدامنا وإلفاتا للغافلين عنا إلى موقعنا من الأمة وموقفنا من أعدائها. وقد ألفنا هذه المكائد التي تنصب لنا حتى ما نبالي بها، وأصبح حظنا من الكشف أن نعلم من أوائلها وأواخرها ومن مقدماتها نتائجها، وإننا لنبتهج بالمصيبة تصيبنا في سبيل الإصلاح أضعاف ما يبتهج غيرنا بالطيبات والمسار، ونعد كبيرها مهما أعظن وآذى صغيرا هينا، وخفيها مهما أفظع وبغت ظاهرا جليا، ونأس لإغبابها عنا كما يأس الممحل للجد، ونرتقب إلمامها بساحتنا كما يرتقب غيرنا النعم والخيرات، لعلمنا أن المعاني التي تتركها في نفوسنا هي المعاني التي نصب إليها. انتهى كلامه رحمه الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويجعلنا ممن رسم خطى سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.